نأتي على هذه الفائدة الأخيرة، وهي فائدة دقيقة وتحتاج إلى تأمل. قال العلماء النقاد: إذا روي متن منكر بسند ظاهره الصحة فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، فإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة غير قادحة، وحجتهم في ذلك أن هذا الذي لا يقدح به غالبا إذا حققنا أن المتن منكر ترجح لدى الناقد أن الخلل دخل من هذه الجهة التي يندر الدخول منها، فحينئذ ينشرح صدره إلى أن العلة دخلت من هذا الباب. لا تؤاخذون، التعريف ربما يعني متداخل، لكن المثال يوضحه. المثال الذي ذكرناه قبل ذلك، حديث الذي رواه أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك، إلى آخر المتن الذي ذكرناه قبل ذلك. فهذا الحديث إذا نظرت إلى سنده رأيته على شرط الشيخين أحمد بن أزهر النيسابوري، عبد الرزاق، معمر، الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عباس. سند كما يقول بعض العلماء كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، واضح جدا. ومع ذلك ترى علامات النكارة في المتن. ليه؟ لأن المتن يقول إيه: حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله وبغيضي بغيضك وبغيضي بغيض الله. فهل يستلزم بغض علي بن أبي طالب أن يكون هذا الرجل يبغض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، كم أبغض عليا من الأفاضل وكم أحبه من المارقين، كثير، كما هو الشأن في كل إنسان فاضل، كما هو الشأن في كل إنسان فاضل. يعني هذه المسألة ما هي يعني مقتصرة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكم والى علي بن أبي طالب من الفجرة وكم أبغضه من الأفاضل، وممكن تعكس هذه المسألة. فهل الذين يعني ناوأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتأويل أو نحوه وأبغضوه لذلك هم بغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هم بغضاء لرب العالمين؟ ما يستقيم هذا الكلام. وكم أبغضه من الأفاضل، وممكن تعكس هذه المسألة. فهل الذين يعني ناوأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتأويل أو نحوه وأبغضوه لذلك هم بغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هم بغضاء لرب العالمين؟ ما يستقيم هذا الكلام. فإذا كان هذا المتن بهذه الصورة المنكرة ورأيت السند على شرط الشيخين، فحيث وجدت مثل هذا المثال فإنك تلتمس له علة قادحة. طيب، لم نجد هذه العلة القادحة، ثم تلتمس له علة لا تقدح في غالب الأمر، لم نجد هذه العلة القادحة، ثم تلتمس له علة لا تقدح في غالب الأمر. ونضرب لذلك الأمثال بهذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرت قصته قبل ذلك أن عبد الرزاق حدث به أحمد بن الأزهر النيسابوري كنوع من المكافأة لأحمد لما أوصله أحمد إلى قريته. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي وسلة من الكواكب الدراري اللي هم سمعوا على عبد الرزاق وكانوا موجودين كلهم مع بعض انصرفوا وتركوا عبد الرزاق الى داره، انما احد الازهر النيسابوري ركب معاه ووصلوا الى داره، فقال له عبد الرزاق قد وجب علي حقك واني احدثك بحديث ما حدثته احدا غيرك. فالزهري قال وهو يطعن بقى ايه في صحة الحديث، ما قال احمد بن الازهر النيسابوري وهم، لا، لان احمد بن الازهر النيسابوري هذا امام. فقال الزهري هذا باطل ما يبعد ان يكون موضوعا، او قال منكر ما يبعد ان يكون موضوعا، والا فلما لم يحدث به عبد الرزاق احمد وابن معين والخلف الذين ساروا اليه واسر به لاحمد بن الازهر. ده اعلان الزهري امام له ذوق، ما يجيش واحد يقول يا اخي هو حر مثلا على كيف، ده الكلام ده يقول واحد ما له ذوق الفن، انما الزهري يلاحظ هذا، يقول يعني حديث هذا يحجبه عبد الرزاق عن الثلة كأحمد بن معين الذين رحلوا إليه ويقوم يدين أحمد الأزهر سرا كده ليه، هذا يدل على أن في نكارة ولذلك ما حدث به. ده استشفاف الزهري، وهو استشفاف عالم خريف ماهر عنده ذوق في الفن عنده ممارسة طويلة. ليس هناك في السند علة ممكن تدخل منها، شوف الزهري كيف دخل، ما قالتش فلان ضعيف ولا فلان منكر الحديث، لا، كيف دخل الذهبي الى الاعلان. طيب هل هذه الطريقة التي اعل بها الذهبي هي طريقة معتادة عند علماء الحديث؟ لا، ما هي معتادة، ما هي مشهورة عند علماء الحديث. ولذلك الذهبي لما رأى السند على شرط الشيخين ولا سبيل الى القدح في رجل من رجال السند دخل من باب يندر دخول الخلل منه، لكن الخلل ممكن يدخل، فإذا أمكن للخلل أن يدخل وهو بنسبة 1% ورأيت المتن منكرا جاز لي أن أقول لعل الخلل دخل من هذا الجانب اللي هو 1%، وده معنى قول العلماء وإن لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة غير قادحة مطلقا، أي أنهم لا يعلون بها غالبا، لكن لما كان السند ظاهره الجودة والمتن منكرا احتاج الناقد أن يبحث عن أضعف مكان في السند يمكن أن يدخل الخلل منه، فقال يبقى يدخل من هنا، يبقى الخلل دخل من هنا، طالما أنه لم يجد بابا من الأبواب يمكن أن يعل الحديث بها فإنه حينئذ يعل بسبيل ليس مضطربا عند علماء الحديث، وعلته في ذلك أن الخلل قد يدخل من هذه الجهة. فإحنا عندنا حديث على شرط الشيخين، فالذهبي لما أراد أن يعل ورأى نكارة المتن قال هو منكر بل ما يبعد أن يكون موضوعا، فبدأ إيه أن نعل الحديث إيه، وإلا لماذا لم يحدث به عبد الرزاق أحمد بن معين والخلق الذين ساروا إليه،